لبوا النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم. لبوا النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم. طافوا قدوما وسعوا وحلقوا أو قصروا، طافوا قدوما وسعوا وحلقوا أو قصروا، تحللوا من عمرة وهللوا وكبروا، وهللوا وكبروا، وهللوا وكبروا، وأحرموا في ثامن ويمموا إلى منى، وأحرموا في ثامن ويمموا إلى منى، باتوا بها إلى غد بذكرهم نالوا المنى، بذكرهم نالوا المنى، بذكرهم نالوا المنى، بتاسع وقوفهم إلى الغروب حددا، بتاسع وقوفهم إلى الغروب حددا، والله قد باه بهم هداهم وأسعدا، هداهم وأسعدا، هداهم وأسعدا. بعد الغروب بادروا ساروا إلى مزدلفة، بعد الغروب بادروا ساروا إلى مزدلفة، صلوا بها وبيتوا قلوبهم مختلفة، قلوبهم مختلفة، قلوبهم مختلفة. قبل الشروق غادروا إلى منى وكبروا، قبل الشروق غادروا إلى منى وكبروا، رمي ونحر بعده قد حلقوا أو قصروا، قد حلقوا أو قصروا، قد حلقوا أو قصروا. وبعد ذا طوافهم وسعيهم يا سعدهم، وبعد ذا طوافهم وسعيهم يا سعدهم، ثم المبيت في منى ورميهم وذكرهم، ورميهم وذكرهم، ورميهم وذكرهم. وبالطواف ودعوا وأخبتوا واستغفروا، وبالطواف ودعوا وأخبتوا واستغفروا، بذاك تم حجهم من الذنوب طهروا، من الذنوب طهروا، من الذنوب طهروا. لبوا النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم. لبوا النداء أقبلوا ليشهدوا فيض النعم، والأرض قالت للسماء يا فوز حجاج الحرم، يا فوز حجاج.